أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، يقول ما هو إعراب هلوعا؟ حال منصوب على الحال، خلق هلوعا منصوب على الحال. نعم.